إنكم لتعلمون أن ليالي بلادنا هذه تحتضن الكثير والكثير من العاكفين على الغي، من العاكفين على الفسوق والطغيان واللهو المحرم. ترى هل فيهم عشرة أيقظتهم عصي التأديب الإلهي فأقلعوا عن هذا الغي، عادوا وتابوا وآبوا إلى الله عز وجل؟ هل فيهم عشرة استجابوا لنداء الله القائل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون؟ هذا سؤال أطرحه على نفسي وأطرحه عليكم جميعا. فإذا مر هذا البلاء، الموقظ المنبه، وإذا كنا نعلم أنه آت من عند الله عز وجل، ولم نكن نسجن أنفسنا في الأسباب المادية الجزئية التي نراها، فلنعلم إذن أن هذه المحن إذا بقيت وبقينا معها سادرين في الغي، إذا بقيت وبقينا معها عاكفين على الظلم وعلى الفساد، إذا بقيت وبقينا معها معرضين عن دعوة قيوم السماوات والأرض، فلنعلم أن الأمر جد خطير. وليست خطورة هذا الأمر بتصور أو تخيل من عندي، وإنما هو قرار من الله القائل وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذا الكلام يتحدث عن هذا الوضع الذي نحن فيه. وإن تولوا أي وإن تتولوا وتعرضوا عن دعوتي لكم إلى التوبة، إلى العودة إلى الله عز وجل، فإني أحذركم من عذاب كبير قادم.